بسم الله الرحمن الرحيم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. سهام إبليس هذه التي تفعل في القلوب فعل السهام بلا قوس ولا وتر. كبل النظرة المحرمة من صريع، وكم لها من سكران مدوخ، وكم ختم لإنسان بسوء الخاتمة بسبب بلية نفداها النظرة المحرمة. كم خربت من بيوت بسببها أعراض، وكم ذبح بسببها من أخلاق، وكم لها من عبيد، وكم لها من أسرى. فإن الأسير بحسير الشهوات. أسير الخطايا أسير الذنوب، أجبني بربك هل ستؤوب، وهل سوف تسعى إلى الله؟ إني أخاف عليك جدال الذنوب. النظرة المحرمة بريد السنة. العينان تسليان. ليه عندنا ناس عندها اعين القطر ترتع في اللحم الحرام؟ ليه؟ النظرة المحرمة تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرمية، وهي ان لم تقتل جرحت، وهي بمنزلة الشرار الصغير في الحشيش اليابس الكثير، فهي ان لم تحرقه كله احرقت بعضه. الثوب من كل حوب اجبني فاني رفيق عليك، وارجو لك الثوب من كل حوب. اسير الخطايا اسير الذنوب، اجبني بربك هل ستؤوب. اسير الخطايا اسير الذنوب، اسير بربك هل ستؤوب. الشباب والسهم المسموم، محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ موسى عبد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون هذه دروسنا في التفسير، ولكننا في هذه الليلة المباركة دعينا إلى عرس في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، وكان لابد من موضوع يتناسب أو يتقارب مع الكلام عن الزواج، وحيث أنني تكلمت كثيرا في الزواج، أفراح المسلمين كيف تكون، أخطاؤنا في أفراحنا ما هي، كيف تكسب قلب زوجتك، كيف تكسبين قلب زوجك. أظن أني ما تركت مسألة في مسائل الزواج إلا وتكلمت فيها وعنها بحول الله وبقوته، ولذلك فموضوعنا في هذه الليلة عنوانه الشباب والسهم المسموم. الشباب والسهم المسموم، وهذه نصيحة للشباب من ضمن نصائح كثيرة قدمناها للشباب، ونصائح كثيرة سوف نقدمها بعد إلى الشباب. تكلمنا عن الشباب وحرب التدخين فيما سبق، وعن الشباب والزواج السري المسمى بالزواج العرفي، وتكلمنا عن الشباب وهم الدعوة، والشباب وحرب المخدرات، والشباب وجنون القرى، والشباب وضعف الانتماء، والشباب والعادة السيئة. هذا لقاء تاسع ضمن هذه السلسلة، الشباب والسهم المسموم. نقدم هذه النصائح للشباب لأن الشباب قلب الأمة، ساعدها القوي، أملها المرجو، غدها المرتقب. الشباب والسهم المسموم، ماذا أعني بالسهم المسموم؟ أعني به النظرة المحرمة، النظرة المحرمة. روى الحاكم في المستدرك والطبراني كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. الحديث فيه ضعف لكن اندرج تحت أصول صحيحة في السنة، بل وتحت آية قرآنية في سورة النور. حديثنا عن النظرة المحرمة، هذه التي تفعل في القلوب فعل السهام بلا قوس ولا وتر. كم للنظرة المحرمة من صريع، وكم لها من سكران مدوخ، وكم ختم لإنسان بسوء الخاتمة بسبب بلية مبداها النظرة المحرمة. كم خربت من بيوت، وكم هتك بسببها أعراض، وكم ذبح بسببها من أخلاق، وكم لها من عبيد، وكم لها من أسرى. فإن الأسير بحق أسير الشهوات. النظرة المحرمة تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرمية، وهي إن لم تقتل جرحت، وهي بمنزلة الشرارة الصغيرة في الحشيش اليابس الكثير، فهي إن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. وصدق من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. اللهم اجعلنا ممن يغضون أبصارهم، اللهم آمين. نعم، إن الله عز وجل شرع لنا أمورا هي في الحقيقة ليست غاية بل سبيل إلى غاية. شرع الله لنا أمورا لسد الذرائع، ومنها ما حذر الشرع منه في شأن إطلاق البصر إلى ما لا يحل. فإن عدم غض البصر ذريعة إلى الزنا، ولذلك قال بعض أهل العلم: النظرة المحرمة بريد الزنا. النظرة المحرمة بريد الزنا. وقديما قال شوقي نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. شوقي وقف عند لقاء. احنا في القرن الواحد بعد العشرين اتطورنا برضو. زمان كان نظرة ولسه ابتسامة ولسه موعد ولقاء، دلوقتي نظرة زواج عرفي على طول. تكنولوجيا عصر السرعة. ولا حول ولا قوة الا بالله. ماذا قال الله عز وجل في شأن غض البصر؟ وماذا قال رسوله في شأن غض البصر صلى الله عليه وسلم؟ قال الله في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآيات. الله أمر الرجل والمرأة على السواء بغض البصر. كثيرات من النساء تفهم أن المأمور بغض البصر الرجل فقط، أما هي فتحملق في وجوه الرجال. لا، الأمر للذكر وللأنثى، الأمر للرجل وللمرأة. غض البصر سبب في حفظ فروج الناس، وإطلاق البصر سبب في الوقوع في جريمة الزنا. اسمع الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعدها يا شيخنا ويحفظوا ايه؟ فروجهم. ما هو إطلاق البصر مفتاح الزنا، وغض البصر مفتاح صيانة الفروج، والنظرة المحرمة بريد الزنا. وقال الله عز وجل وهو يهدد هذا العبقري الذكي الذي يغافل الناس ويروغ بعينيه رواغان الثعالب وينظر الى الحرام. يبقى واقف معاك احدهم ويكلمك ليه كده سارح، تقول له ايه الموضوع؟ انت مش بتسألني عن سجود السهو؟ ولك ها سهو، هو سهيان في حاجة تانية. تنظر تجد امرأة فهو يغافلك. طب هل يستطيع ان يغافل الله؟ ربنا قال يعلم خائنة ايه الاعين وما تخفي الصدور. نحن نتعامل يا سادة مع إله يعلم خائنة الأعين، يعلم السر وأخفى، أقرب إلينا من حبل الوريد. صح. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعض الجهلة الأغبياء قالوا آية سورة النور دليل على عدم مشروعية الحجاب. قالك المرأة ما تلبس حجاب، تمشي كده على طريقة اللي يبان مني زكة عني، واللي لان شوية من الطيبين قال هذه الآية دليل على كشف الوجه. ليه؟ ما هو كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لو كل النساء لبسنا السواد غطية جسمها كله، طب هغض بصري عن ايه؟ تواخد بالك؟ يبقى أكيد في حاجة فيها مكشوفة، عشان كده ربنا قال لغض بصرك. ترد تقول ايه؟ تقول له يا ابن المسلمين، هذه الآيات عندما نزلت على النبي في المدينة، أو لم يكن في المدينة إلا المسلمين فقط، ما كان في يهود مش كده ولا ايه؟ بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، فاليهودية ماشية متكشفة، يبقى انا غض بصري عنها. هذه واحدة. اثنين، وهل كل مسلمة هتلتزم بهذا الامر؟ قيسوا هذه الآية ونحن مخاطبون بها في زماننا هذا. كل المسلمات لبسنا الحجاب؟ في فاسقات وفيه سافرات متبرجات، يبقى انا مأمور بغض البصر عن فاسقات المسلمين، صح؟ مش ملاحظ ان الآية قالت وكل للمؤمنات، ما قالش للمسلمات؟ الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنات، لان المؤمنة هي التي ستغض البصر وتحفظ اللحم، مش كده ولا ايه؟ وانت عارف ان الاسلام درجة والايمان درجة اعلى من الاسلام، فكل مؤمن مسلم، بس مش كل مسلم مؤمن. قالت الاعراب امن، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا ايه؟ اسلمنا، مش كده ولا ايه؟ تعرف تقفل؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. فيقول لك هذه دليل على ان تتكشف المرأة. غلط. الرد الثالث، المرأة المسلمة المحجبة مش وارد ان غصب عنها يحدث تكشف، وارد ولا مش وارد؟ الهواء اخذ بطرف خمارها، الهواء اطار نقابها، صعدت الى سلم البيت فسقطت على الارض، وارد ولا مش وارد؟ يبقى ربنا قال الا ما ظهر منه، مش الا ما اظهرت هي من نفسها. يبقى ان حدث تكشف رغم انفها، عندها كل المؤمنين ايه؟ يغضوا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعجب ما سمعت في حياتي، الواحد عندنا قال احنا عايزين نفسر القرآن تفسير عصري، عارفينه؟ ابو دارش، بس ابو دارش بس كده، قال عايزين نفسر القرآن تفسير عصري. ازاي؟ قال انسوا بقى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. اغض بصر ازاي؟ اغمض؟ لا ما تغمضش، ما حدش قال لك غمض، هتمشي ازاي؟ لكن اذا رأيت المرأة السافرة فلا تنظر اليه، جاءت من ناحية اليمين انظر الى شمالك، من ناحية الشمال انظر الى يمينك. ابو درش قال الكلام ده بقى مستحيل النهاردة، بنظر على يميني الاقي واحدة بسترتش، الف على شمالي واحدة نسيت تلبس، ابص قدامي بلاوي، ورايا بلاوي، ارفع نظرة عشان اشتكي لربنا الاقي واحدة في البلكونة بصة، اعمل ايه؟ فابو درش قال لك بص اي واحدة معدية اتفرج عليها، روح الشواطئ وشوف بتاعت المايوه وبتاعت البيكيني وبتاعت الاسترتش، بص ايوه، بس بنية التأمل في بديع خلق الله يا ولد، تقوم تمشي على الشاطئ تلاقي مميوه قول يا تبارك الله احسن الخالقين. سبحان الله يا اخي، ان الله جميل يحب الجمال. المرض الذي يطفح علينا هذا، فالشيخ كشك الله يرحمه رد عليه وقتها قال له يا ابو دارش ده مش تفسير عصري، ده اسمه القرع المصري. صلوا على رسول الله. هذا ما قاله الله عز وجل في شأن غض البصر، وماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن غض البصر؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وروى الترمذي وهو حسن صحيح، حسنه الألباني كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة، النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. في حاجة اسمها نظرة الفجأة، يعني ايه؟ انا خارج من المسجد بعد الصلاة بدون قصد مني ولا ترتيب، امرأة ظهرت امامي، الاولى لك والثانية عليك. الاولى اللي هي ايه؟ من غير قصد وبلا تحايل ما لحقتش تعرف شكلها ايه، مش كده؟ مش بقى ترصدها لي من اول الشارع وتسمر لي عينيك عليه وما تلفش كده ولا كده وتقول هي دي الاولى، دي اولى سادس، ده اولى تودي النار. ها الاولى اللي هي بلا قصد ولا تحايل، ممكن شفتها كده ما لحقتش تتحقق، رحت عامل كده ومقابلها من الشارع التاني، الاولى رحت رايح لها من الشارع الثالث. الاولى يعني ايه؟ بلا تحايل وبلا ايه؟ قصد منك. اخرج احمد وصححه الالباني في صحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان، العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني. واخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قاله ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. يبقى النظرة المحرمة زنا، صحيح من الزنا كامل يترتب عليه حد، لكنه بريد الزنا وجزء من الزنا. النظرة المحرمة زنا، فلنلتفت الى هذا. روى البخاري ومسلم كذلك عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال أول حاجة إيه؟ غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحاديث كثيرة جاءت في شأن غض البصر. سؤال، ليه الشباب ما بيغضوش أبصارهم؟ ليه الناس حتى المتزوجون منهم لا يغضون أبصارهم؟ ليه عندنا ناس عندها أعين كأعين القطط ترتع في اللحم الحرام؟ ليه؟ الجواب، السبب الأصيل ضعف الإيمان. الناس دي لو عندها إيمان راسخ في قلوبها، الناس دي لو بتراقب الله وتستحي من الله لتحطمت هذه الشهوات على صخرة الإيمان. ضعف الإيمان سبب كل بلية، أي بلوى سببها ضعف الإيمان. ولذلك الآية جاءت للمؤمنين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. مؤمن هو اللي هيقول سمعنا وأطعنا. وشهوة الفرج شهوة قوية، والنظرة بريدها، وتحتاج إلى مجاهدة، ولن يفعل هذا إلا مؤمن. السبب الثاني عدم مراقبة الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكرنا لكم من قبل إن ولد مراهق راود جارية، فلما دخل عليهما الليل قال المراهق للجارية هلمي هلمي، قالت لا يرانا أحد، قال نام كل أهل الخيام لا يرانا أحد إلا الكوكب، محدش باصص علينا غير القمر على طريقة شايف القمر يا ليلى، عامل لي روميو الأخ، لا يرانا إلا القمر، لا يرانا إلا الكوكب. قالت وأين الذي كوكب الكوكب؟ فانقطع وعاد من حيث جاء. لسه في خير، لسه في خير حركت فيه هذا الخير او كالاخر الذي اخذ يراود الجارة ويراود الجارة ويمشي من وراء الجارة ضاقت به ذرعا، وفي السوق والشمس في كبد السماء قالت يا هذا تعالى، فرح اول سنرى غمزت فجاء، ماذا تريد؟ قال انا مغرم وهيمان وعاشق والهان. قالت تريدني؟ قال نعم. قالت هلم؟ قال هيا. قالت لا، بل الان وهنا. قال هنا بالنهار وفي السوق، مسرحة جاية كده في السوق. قالت نعم. قال والناس؟ قالت وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فانكسر وعاد من حيث جاء. مراقبة الله، الناس دي فيها ايمان مخدر، ايمان واخد بنج، واخد تعسيلة عويصة، يحتاجون الى من يحيي هذا الايمان المخدر في قلوبهم. ثلاثة، من اهم اسباب عدم غض البصر اصدقاء السوء. رايح المدرسة، رايح شغلك، تقف على محطة الاتوبيس، في الشارع ماشي، ربنا باليك بصاحب اعوذ بالله، قوة يلاقي واحدة يقولك بص بص بص شايف، تقول له يا عم حرام، يقولك حرام ايه يا راجل، ده حتة بنت تحل من على حبل المشنقة، مش عارف يعني تحل من على حبل المشنقة، بص كده بص يا اخي، ان الله جميل يحب الجمال. يا جدع متع نظرك يا بص. اعوذ بالله شيطان شيطان. اصدقاء السوء طلوا حرام حرام. مين اللي قال لكم انه حرام بقى؟ تقول له الشيخ فلان. قول لك ده راجل قفل ما بيفهمش في الجمال. هو احنا لما بنشوف واحدة معدية بنبص في الارض كده ده لاننا لا نقدر الجمال ابدا. انا قلت من قبل هذا اكتر ناس تقدر الجمال هم السنية. يا جدع صل على رسول الله. ايوة احنا اكتر ناس بنفهم في الجمال. امال بتغض بصركوا ليه؟ عشان عارفين ان ده جمال مزيف يودي جهنم. فنغض الطرف عن هذا العفن المزيف الذي يأتي بمعصية الله ويجلب علينا الجحيم من اجل ان نستمتع بالنظر الى الحلال في الدنيا وفي الجنة. وما ادراك بزوجتك في الجنة؟ امرأة لو سقط نصيفها من على رأسها في الدنيا لفاحت من طيب ريحها. الطيب يملى الدنيا. لو التوكة او الخمار بتاعها وقع في الدنيا تبقى الدنيا كلها مسك. ولو طلت الى دنيانا بطرف انملها علت صباع كده لغطى نورها على نور الشمس والقمر. فانا بغض بصري عن دي علشان افوز بدي. يبقى بنفهم في الجمال ولا ما بنفهم؟ ايه اللي عاجبك فيها يا ابني؟ ده امرأة كلها قطع غيار، رموش بلاستيك، ضوافر بلاستيك، وصل شعرها او لبسة باروكة، عدسة لصقة. هي بتروح البيت بترمي رموشها في حتة وتخلع العدسة ترميها في حتة وتخلع الباروكة في حتة ويمكن مركبة طقم اسنان ترميه في حتة. حاجة بشعة. غض بصرك، ده جمال مزيف مزيف. غض بصرك حتى تفوز بالجمال الحقيقي. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. نعم نحن نعتبر المرأة الاجنبية المسلمة اللي ماشية في الشارع دي لا يحل لنا ان ننظر اليها لغير ضرورة. لا يحل لنا ان نلمسها. ممنوع الاقتراب او التصوير. هذه كنز له صاحب. من صاحبه؟ زوجها. فاحنا بنحفظها من النظرة بل ومن اللمسة. اي نعم. اربعة من اسباب عدم غض البصر الاختلاط في الجامعات، الاختلاط في العمل، الاختلاط في المدارس، اختلاط الاقارب، الاختلاط في الافراح. بمناسبة الفرح، ففي افراح المسلمين مع الاسف ما تبقاش عارف مين العروسة فبيلبسوها ابيض عشان يميزوها. حس ان حماتك عروسة وخالت مراتك عروسة وبنت كله راح الكوافير مش كده. واختلاط رجال بنساء هيغض بصره ازاي؟ اختلاط من اهم اسباب غض البصر. يا اخوانا النبي اعتبر اقتراب النساء من الرجال في المسجد في الصلاة شر، فما بالك باختلاطهم في المدارس والجامعات والاعمال والافراح؟ اولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشر صفوف الرجال اخره وخير صفوف النساء اخرها بالعكس وشر صفوف النساء اوله. ليه؟ لان اخر صف من الرجال قريب من اول صف من صفوف النساء في المسجد ومحجبات ودول بيصلوا. النبي اعتبر هذا شر. اختلاط. خمسة من اسباب عدم غض البصر الجلوس على صدور الطرقات لغير ضرورة. قاعد على القهوة للنهار قاعد على النص يا متلطع ليل نهار ينظر الى الرائحة والى الغادية. ستة ولا سبعة؟ ستة. من اسباب عدم غض البصر تزيين الشيطان. او الله فتلاقيها هي يعني امرأة ما يتبصلهاش، لكن تخرج من بيتها طالما انت هتمشي وراها بالحرام الشيطان يحليها في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المرأة من بيتها اللي حصل استشرفها الشيطان. يقعد مستني كده يستشرف تخرج يعلوها، لا سيما عند العجز. تزيين الشيطان. اذكر ان واحد قال انه كان بيحب امرأة جدا وكان يحيا معها في الحرام في الزنا، وكان يجد لذة ونشوة لا يجدها مع زوجته الاولى، فلما تزوج من الثانية التي كان يعرفها في الحرام ويتلذذ بها صار يجد الملل والسآمة منها ويسأل اين غرامي اين هيامي اين عشقي لها. قال اهل العلم هذا كان في الحرام بتزيين الشيطان، فلما صارت في الحلال بغض الشيطان لك الحلال لتبحث عن ثالثة في الحرام. تزيين والله والله العظيم تزيين. وانت بتجد مع الاسف رجل متزوج وحرامي، ما هو ده حرامي، عمال يتلصص لزوجة جاره، هذه من الشباك وهذه من البلكونة وهذه في الشارع، اعوذ بالله. ما عندك زوجتك لك ان تطلق النظر في كل جسدها حلال. لا الحرام حلو. ليه؟ في شيطان يا اخوان، في شيطان يزين. سابعا من افظع اسباب عدم غض البصر هذه الادوات التي تحرك الغرائز فينا. تعرف تلاقي جورنال مفيش فيه صورة ممثلة واقفة كده سافرة بمنظر يحرك الغرائز، ده في جرائد صفراء تفتح كده اول صفحة القبض على شبكة دعارة تقودها ممثلة، القبض ها، وفي شباب ما يشتروش غير الجرائد دي. ليه؟ عشان يمتع نظري جوه، دي واحدة عريانة ودي واحدة لابسة مش عارف ايه ودي واحدة نسيت تلبس، مش كده؟ هاتلي مجلة مفيش على صدرها صورة ممثلة عريانة، مش كده؟ ناهيك عن التلفاز وما فيه والدش وما فيه ادوات ادوات. الواحد من دول يبص كده يبص كده في التلفزيون للمذيعة، وبعدين يجيبوا لك المذيعة وشها مالي الشاشة كده مالي الشاشة، يبص كده حاجة حلوة هم بينقوا الجميلات، يبص في الشاشة ويبص لمراته، وكل ما يبص على الشاشة ويرجع يبص لمراته يتمتم بشفتيه، تحرك شفايفه، مراته تقول له انت بتدعي لي، يقول لا لا ده انا بحسب على اللي جوزني ليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. شايف الحريم؟ ايه ده مخلوقة من ايه دي؟ مخلوقة من ايه؟ من المسك. شوفوا وشها زي الشمع. الله، امال انا ايه ده؟ انا متجوز واحد صاحبي بقى. ها عمر عمر اللي بيطلق بصره في الحرام ما بيرضى، عمره ما يرضى، دايما في ألم وفي حسرة. صلوا على رسول الله. طب لو غضينا بصرنا يا عم الشيخ نستفيد ايه؟ ما هي فوائد غض البصر؟ كتير. الفائدة الأولى تخليص القلب من ألم الحسرة، دي مجموعة فوائد قالها العلامة ابن القيم. من فوائد غض البصر عد معاي، واحد تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظراته دامت حسراته. أضر شيء على القلب إرسال البصر، فإن صاحبه يرى ما يشتد له طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول منه إليه، وذلك غاية ألمه وغاية عذابه. يقعد ينظر إلى الحرام، يشتهي، يشتد طلبه لهذه المليحة ولا يستطيع أن يصل إليه، يبقى قلبه أسير في ألم وفي حسرة. ولذلك الأصمعي قال: رأيت جارية في الطواف كأنها المها. المها اللي هي ايه؟ الغزالة. كلمة مها يعني معناها ايه؟ غزالة. بقول انا بطوف كده شفت واحدة زي الغزالة، فجعلت انظر اليها واملأ عيني من محاسنها. هو كل ما يبص ما بينبسطش، عارف بيشبه مين؟ بيشبه واحد خرج في يده دمل، الدمل يأكل في يده عشان يستريح، يعمل ايه؟ يحقه، هو بيحق والدم بينزل، بيجد راحة في حك الجرح، بس الجرح هيلتئم؟ عمره ما يلتئم، ده هيزداد. هو دفع النظرة المحرمة، يبص يفتن، يروح بص الثاني، عمال يحك في الدمل، الدم بينزف ولن يلتئم. فالأصمعي قعد يملع من البنت الجميلة، قالت: ما شأنك؟ قال: وما عليك من النظر؟ ايه انا بصيت لك يعني نقصت ايد، نقصت ايد ولا رجل؟ وما عليك من النظر؟ قالت: وكنت متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر. مين اللي بيتألم؟ هو يرى الجميلة والمليحة والشقراء والسمراء، يشتد طلبه له ولن يصل اليها ابدا، يعيش في غم وفي حسرة وفي الم. يبقى غض البصر يريح القلب من ألم الحسرات. اثنين، من فوائد غض البصر أنه يورث القلب نورا وإشراقا. هذا النور يظهر في العين وعلى الجوارح، كما أن إطلاق البصر له أثر في الوجه. الظلمة تلاقي ربنا مسود وشه من المعاصي، طفي نوره. إنما الثاني وجهه يتهلل، ولهذا قال ابن القيم، ابن القيم قال: ولهذا والله أعلم ذكر الله آية النور عقب الأمر بغض البصر، قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآيات وجاب بعدها: الله نور الإيه؟ السماوات والإيه؟ والأرض. غض البصر والطاعة عموما لها إشراقة في الصدر وسعة في القلب وراحة ونور في الوجه. ولهذا الآية المعنى اللي فيها جاء مطابق للحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله في قلبه نورا. صلوا على رسول الله. ثلاثة، من فوائد غض البصر انه بيورث القلب سرور وفرح. من ترك النظر المحرمة ابدله الله بها لذة وحلاوة للايمان يجدها في قلبه. لذة ايه؟ لذة قهرك لعدوك، لذة قهرك لهواك ومخالفتك لشهواتك. واحدة معدية صاحبك الأسيم ده، بص يلا جميل قوي، بنت زي ما يقولوا جماعة العواصلية، زي لخطة القشطة العواصلية يقولوا كده، تقول له: لا يا ابني بص هيفوتك نص عمرك، انت هي مش هنا. طب بص بعين وقف العين، انت برضو مش هنا. لما تعدي وتمشي بقى تحس انت بايه؟ تحس براحة، لذة. سببها ايه؟ انك غلبت ابليس وغلبت هواك، وانت عارف كل البلاوي سببها طاعة الهوى واتباع الشهوة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير. الثاني بقى: وأما من خاف مقام إيه؟ ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف دي، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله ما اجعل مأوانا الفردوس الأعلى بلا عذاب ولا حساب. غض البصر يورثك سعادة، سرور، لذة للإيمان تجدها في قلبك. رابعا من فوائد غض البصر إن ربنا يرزقك نور البصيرة، يعني يعطيك فراسة. من غض بصره ولازم الطاعات ولم يأكل إلا حلالا رزقه الله بنور الفراسة البصيرة. لما غضضت بصرك عن الحرام أبدلك الله به بصيرة في قلبك. هذه من فوائد غض البصر. وربنا شكور، يكافئ على النعم ويزيد على النعم لو شكرناه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله في نعمة البصر ألا تستخدمها إلا في المباح. أي نعم. خامسا من فوائد غض البصر قطع الطريق على الزنا. ما احنا قلنا النظرة المحرمة بريد الزنا، تغض بصرك تقطع الطريق على الزنا. من فوائد غض البصر ان ربنا يورث قلبك عزة ولا يجعلك تزل لأحد إلا له. أصل النبي محمد قال، ودقق معي في هذا الكلام، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ربنا حكم بالذل والمهانة، يبقى صغير محتقر على مين؟ اللي خالف كلامي. طب واللي ما بيغطش بصره سمع كلام النبي؟ ده ضرب بكلام ربنا وكلام النبي في عرض الحائط، ربنا هيذلك. لا تنسى ان الله قال: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ايوه، فلما تغط البصر تبقى عزيز كده. وانت عايز العزة الزم الطاعة. ولله العزة والمين، ولرسوله والمين، وللمؤمنين. نعم. اللي جاي رقم كام؟ سابعا من فوائد غض البصر تخليص القلب من اسر الشهوة. ولا اسر اشد من اسر الشهوة والهوى، فان اسير الشهوات كمن سلب قوته وحوله وعز عليه الدواء، فهو كما قال القائل: كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. ثامنا من فوائد غض البصر الرضا. الرضا، من اطلق بصره لن يرضى بما قسمه الله له ابدا من الزوجة. صح، حتى لو زقته كفلقة القمر عمره ما هيرضى. ليه؟ مش لانها بقت مهملة في نفسها، لسه بتتزوقله وبتلبس الغالي وبتقوله الكلمة الطيبة، هو مريض اعتاد على هذا الجمال، اتعود خلاص. عرفنا ان عينيك زرقاء وانت بيضة وشعرك، عرفنا. عايزين نغير فدايما يبص. عمره ما هيرضى ابدا. زي الجدع بتاع التلفزيون وبتاع المذيع اللي قلت لك عنه في اول الدرس، صلوا على رسول الله، عمره ما يرضى، لان الشيطان هيزين له الحرام دائما دائما وابدا. ثامنا تاسعا من فوائد غض البصر انه طاعة لربنا وطاعة للنبي محمد. يا شباب انتوا عايزين الجنة، عايزينها صح. طيب لن ينال ما عند الله الا بطاعة الله. انتوا عايزين في الاخرة تشربوا من ايد النبي محمد؟ ايوه طبعا. خلاص اسمعوا كلامه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ها يحببكم الله. مش خايف انك في الاخرة النبي لقى في دماغك علامة الصلاة صح واعضائك منورة من الوضوء ويقرب عشان يسقيك تروح الملائكة مطيراك بعيد. النبي يقول اصحابي هذا اعرفه يقولون انك لا تدري ماذا احدث من بعدك. ما سمعش كلامك ده كان بيتريق على كلامك. مش خايف انه يحصل ده فيك في الاخرة؟ نسأل ربنا السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. عاشرا من فوائد غض البصر عدم تعريض النفس للهلكة. اسمع القصة دي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. رجل اسمه عبدة ابن عبد الرحيم. حفظت اسمه عبدة ابن عبد الرحيم. كان يخرج مع جيش الاسلام يصلي بهم اماما ويجاهد معهم. حفظ القرآن كله الامام. وفي مرة مروا على حصن للرومان فطلت منه رومية جميلة امرأة رومية حاجة مستوردة. فبصلها كده هي النظرة فعلق قلبه بها عشقها. قال كيف السبيل اليك؟ قالت انت مسلم وانا نصرانية لا سبيل الا ان تتنصر. فتنصر ولحق بها وانطلق الجيش. فلما عادوا ومروا على الحصن نادوا عليه. هم لو مسكوك نطيروا رأب من المرتد. نادوا عليه اي فلان يا عبدة. فاطل من الحصن ما فعل بك صيامك وصلاتك وقرآنك؟ قال نسيت القرآن كله إلا آية واحدة. قالوا ما هي؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. آية بتصف حاله أعوذ بالله. نسي القرآن؟ أيوة. لأن من فوائد غض البصر تحصيل العلم. طول ما انت عايز تتعلم وعمال تبص للحرام لم تصل. وكسر الشافعي ووكيع على ما فيها من كلام اشهر من ان تذكر. صلوا على رسول الله. ابن القيم يقول ان في مؤذن مصري ده من بلدنا بقى. ابن القيم بيقول مؤذن مصري صعد الى المنارة يؤذن وقريب من المسجد بيت لنصراني. فنظر فرأى المرأة في عكر دارها ففتن بها وترك الأذان ونزل لها. ساب الأذان يصلي يصلي ولا ما يصليش هو حر بقى. كيف السبيل؟ المهم تنصر هو الآخر. وفي ليلة دخوله بها صعد على سطح دارهم فسقط ميتا فلا فاز بها ولا حرز دينه. خسر دينه وخسر المرأة خسر الدنيا والآخرة بسبب ايه؟ النظرة المحرمة. ثم 11 من فوائد غض البصر الفوز بالجنة. اسمع الحديث ده. حديث رواه الحاكم وذكره الألباني الصحيحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا اللي عايزين الجنة. النبي قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. يا بلاش اضمنوا ست حاجات للنبي يضمن لكم الجنة. جاهزين؟ الأولى اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. نيتني يبقى غض بصر كف يد حفظ فرج صدق في الحديث وفاء في الوعد أمانة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا عم الشيخ، النظرة لأي امرأة حرام؟ يعني مطلوب مني ما انظرش لأمي، ما انظرش لزوجتي؟ لا اسمع اسمع، في نظر محرم، نظرة محرمة، في نظرة مستحبة، في نظرة مباحة. نظرة محرمة اللي هي ايه؟ نظرة الرجل الى المرأة الاجنبية، فانه يحرم ان ينظر الى جميعها، بيبصلاش خالص، لا وجه ولا كفين، ما يبصش خالص. نظرة الرجل الى المرأة. ويجوز للخاطب ان ينظر الى المخطوبة، ينظر للوجه والكفين، ولو نظر للعنق والقدمين، وهذا دعاه الى نكاحها فلا بأس. سيدنا جابر كان بيختبئ ليرى امرأة اراد خطبتها. هذا الانصاري عندما جاء للنبي وقال خطبت امرأة من الانصار، قال هل نظرت اليها؟ اصل الناس فاكرين بنشتري سمك في مية. فين العريس يا اخواننا؟ فين العريس يا ابني؟ تعالى هنا. شفت العروس ولا ما شفتش؟ شفتها؟ اوعى يكونوا ضحكوا عليك. الله صلوا على رسول الله. قال له ارجع فانظر اليها فانه احرى بان يؤدم ايه بينكم. بص وما تكسفليش، بص وحملق، يعني بحلق، ده حلال. ثلاثة من النظر المباح، نظرة الفجأة الاولى لك والثانية عليك. وفصلنا يعني ايه فجأة. من النظر المباح نظر الزوج الى جميع زوجته، ونظرة الزوجة الى جميع زوجه. كلام واضح، هذا مباح حلال. ثم نظرة القاضي الى المرأة الشاهدة، واحدة شاهدة ومنتقبة، القاضي يقول لها اخلع النقاب وينظر، مباح له ولا غير مباح؟ مباح، عشان نعرف دي مين، مش كده ولا ايه؟ هذه نظرة للضرورة مباحة. ثلاثة نظرة الطبيب الى موضع الالم في المرأة. الاصل ان المرأة بتكشف عند طبيبة، صح؟ طب مفيش، يبقى نذهب بها الى طبيب مسلم. ايه اللي وجعك يا بنتي؟ والله انا عندي ضم الكبير في كتفي. هيكشف الكتف، مكان الالم بس. عندها حرق في رجليه، هشوف مكان الحرق، ممكن يولدها كمان، لكن لا ينظر الا الى موضع الالم فقط. كلام واضح يا اخوانا؟ مع وجود محرم جوزها قاعد، مش قاعد لي بره في العيادة يبص على التلفزيون، تعمل ايه يا حاج؟ الله اصل الحاجة جوه بتكشف، دكتور ايده تلف في حديد، الله يبارك له، ايه راجل كده؟ طب وانت قاعد ليه؟ ما تخش اقعد. ولا حط بتخونه؟ ده حلف اليمين يا راجل. يمين يا اخوي؟ خش اقعد معاه، خليك راجل يا راجل، خليك راجل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النظر المباح النظر الى المحارم. المحارم اللي هن مين؟ المحرمات عليك تحريما ابديا، يعني ما ينفعش تتجوزها ابدا. الام وان علت، الخالات، العمات، البنات، الحما، امك بالرضاع، بنات الاخ. انتوا حافظين الكلام ده بقى احسن مني. طبعا يخرج زوجة الاخ، اللي زوجة الاخ محرمة تحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت. زوجة الخال، زوجة العم، اخالة الزوجة، عمة الزوجة، الكلام ده مفهوم مفهوم. ثم نظرة الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء الى النساء، الاخوات، زوجتي وزوجتك وزوجته قاعدين مع بعض، واحدة جايبة ابنها عنده 4 سنين، ينفع يقعد بين الاخوات كده يشوف وش دي ويشوف وش دي؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، لان الواد مش عارف حاجة. لا ده عنده 5 سنين وعارف كل حاجة، ما هو مش بالسن، ده جيل التلفزيون، ده جيل الدش ده، فاذا الواد ظهر وعرف يوصف ما يشوفش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا هذا الشاب الذي ينظر للحرام أقول له إن الفتاة التي تعاكسها وتتطلع إلى عوراتها وتعمل على إفسادها هي من أفراد مجتمعك، ومعنى ذلك أنك تساهم في إفساد أمة الإسلام وتسير تنفذ خطط اليهود. يا هذا يا ابن الإسلام تعمل على إفساد بنات المسلمين. يا أخي بقيت أقل من عنترة بن شداد الكافر، لعنترة كان بيقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. هذه المرأة التي تعاكسها ربما في المستقبل تبقى زوجة أخوك أو خالك أو عمك أو قريب من أقاربك أو أي مسلم، وسوف تبتلى بامرأة فعل بها كما فعلت أنت بغيرها. لا تنسى أن الله قال الخبيثات لمين؟ للخبيثين. ثم أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ الجزاء من جنس العمل. إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ثم أخيرا لو نودي في الآخرة الصالحون في جانب والفاسدون في جانب، الواد المعاكس ده بتعمدت على نظرك هيقف مع الصالحين ولا مع المفسدين؟ ها مع المفسدين. طب ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم العلاج تقوى الله، مراقبة الله، التحصين بالإيمان، الزواج، الأصدقاء الطيبون، اهتمام زوجتك بنفسها، لأن الرجل إذا رأى في امرأة أجنبية ما يعجب لابد أن يذهب إلى بيته ويأتي أهله. ثم كلمة للآباء والأزواج، أيها الرجل يا من تخرج ابنتك عارية أمامك كن رجل وحجبها، خليك راجل وغطي لحمك، كل ناظر اليها يأثم وتأثم هي وانت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. مع تحيات تسجيلات شور للانتاج والتوزيع الاسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.